أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الأبحاث المتقدمة كانت في قاعدة التجاوز والفراغ، وتقدم أن هناك عدة أبحاث، من جملتها عليكم السلام ورحمة الله أن الدخول في الغير معتبر في كلتا القاعدتين، أو معتبر في واحدة منهما، أو غير معتبر في كلتيهما. والصحيح في الجواب أن نرجع إلى المدرك، إلى الدليل على القاعدتين، لنرى هل يعتبر أخذ الدخول في الغير شرطا فيه أو لا. أما بالنسبة لقاعدة التجاوز، قلنا خب القضية محلولة لا أقل من دلالة صحيحة زرارة على اعتبار الدخول في الغير. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فالأمر يحتاج إلى بيان. ذكرت عدة بيانات وتوجيهات في اعتبار الدخول في الغير، كان من جملتها ذكر في الكتاب توجيهان. الأول منهما ما تقدم ذكره، اللي منو ذكر؟ المرزا النائيلي قدس الله نفسه الزكية. الثاني، هذا بحثنا الجديد اللي أشرنا له بالأمس أيضا، هو أنه بعد إذا بنينا على وحدة القاعدتين، فبما أن قاعدة التجاوز سلمنا اعتبار الدخول في الغير في جريانها، فلا بد أن نسلم أيضا باعتبار الدخول في الغير بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. إذا بنينا على وحدة القاعدتين لابد أن يتحد الحكم في كليهما، والمفروض اعتبار الدخول في الغير للدليل لصحيحة كذا الزرار لا أقل، فيعتبر أيضا الدخول بالنسبة لقاعدة الفراغ. هذا توجيه بيان لآخر لاعتبار الدخول في الغير، هذا قابل للمناقشة، ومناقشته هكذا سيدنا، وهو أنه ستثبت العارف ثم أنقص. هي قاعدة التجاوز، يعني حتى لو بنينا، يعني مرة تضرب المبنى سيد محمد تقول أصلا ما نبني على وحدة القاعدة، وهج في أمان الله في أمان الله، ومر على فرض التسليم بوحدة القاعدتين، سيد تعال أول ثبت أن قاعدة التجاوز مشروطة، جريانها مشروط باعتبار الدخول في الغير، وبعدين نقول بناء على وحدة القاعدة. من قال على أن قاعدة التجاوز يعتبر في جريانها؟ بس هاي الرواية مو معناها على أنه معتبر شرعي. هكذا نقول على أنه قد يقال بأن قاعدة التجاوز لا يعتبر في جريانها الدخول في الغير بنحو تعبدي، يعني بما هو دخول في الغير، حتى تقول بناء وتكمل الاستدلال. لا، احنا اذا رجعنا الى الأدلة نشوف الأدلة تقول لا تعتني بالشك، اذا شكيت بشيء زين لا تعتني به ما دام مضي حصل، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما. ما دام مضي متحقق كما في موثقة محمد بن مسلم غيره لا تعتني بالشك. هذا المضي يختلف صدقه باختلاف الموارد، يعني انت لازم توفر لك مضي حتى تقول شنو الحمد لله بعد مو لازم اعيد العمل اللي شكيت به. اذا ما قدرت تحقق مضي ايش لازم تسوي؟ تعيد العمل. خب تارة يكون الشك اللي هو مورد قاعدة التجاوز، تارة يكون الشك في أصل اتيان جزء اتيان شيء، وأخرى يكون الشك اللي هو مورد قاعدة الفراغ في صحة المأتي به. صحيح سيدنا؟ إذا كان بالنحو الأول وفر لك مضي حتى تقول امشي، الشك في أصل الاتيان هم وفر لك مضي، قلنا الملاك في من خلال مراجعة الروايات الملاك في عدم اعتناء المكلف بما شك فيه هو تحقق المضي صدق المضي. فإذا كان الشك في أصل الاتيان هنا ما لم دعوانا هذه ما لم يدخل في الغير ما يصدق المضي، من هالباب نقول يا بترى يعتبر في ما لو شك في أصل الاتيان اللي هو بين قوسين مورد قاعدة التجاوز يعتبر الدخول. لأجل ماذا؟ نوفر المضي اللي الأدلة دلت على أنه مع تحققه في صورة تحققه شنو لا تعتني بالشك. خو أنت لما الشك في أصل الإتيان مثلا قلت الله أكبر رايح للسجود وشكيت راكعانة أو لا، بس بعد السا هوي ما حاصل، مرة حاصل هوي أنا حتى أتجاوز أقولا السجود، مرة داخل بالسجود والشك أنك ركعت أو لا اللي هو مورد قاعدة التجاوز، مو أنه ركوعي كان صحيح أو لا، لا راكع أو لا، مرة بعد الدخول في السجود مرة لا، واقف أنت ما تدري هاي وقفة اللي بعد ولم يكن له كفوا أحد لازم أركع، أو الوقفة اللي هي بعد يعني الوقفة اللي يصدق معها القيام المتصل أو القيام بعد ركوع. خب اما في هذا النحو الثاني انت واقف والشك، خو هنا أنا ما لم اصلا ما الى معنى شنو ما الى معنى ان يصدق المضي، لانه اصلا انت شاك شنو في اصل الاتيان، اصلا ما الى معنى مضي المضي المضي شيخ أحمد، لو المضي عن الشيء نفسه وهو الركوع، لو المضي عن محل له محل الركوع، خو المفروض أنت شنو ما ماضي عن محله مو كذا لا، والمفروض ما داخل بالغير حتى ماضي المحل، المحل بعده، والمفروض على أنه شكك في أصل الإتيان فمضي عن نفس الشيء ما تبقى معنى، لأنه المضي عن نفس الشيء فرعه أحسنت. فإذا هنا أنا أصلا قطعا ما يصدق المضي إلا إذا دخلت في الغير، ومن هالباب شو نقول؟ نقول الشك في أصل يجب أن يعني إذا يعني أنت لابد حتى يصدق المضي لو تتجاوز نفس الشيء لو تتجاوز محله وكلاهما غير قابل للتحقق في موردنا، أما التجاوز عن أصل الشيء فإنه فرع الإتيان بذلك الشيء، وأما التجاوز عن محله فهو فرع الدخول في الغير حتى يصدق مضي. فلأجل احنا نوفر عنوان المضي هذا الملاك نوفر، نقول لابد أن يتحقق دخول في الغير حتى يصدق، حتى يمكن تطبيق قاعدة التجاوز، مو لأجل وجود نكتة تعبدية، مو لأجل يعني حتى لو ما عدنا الله ما جاعلنا صحيحة زرارة اللي تقول إذا شككت في شيء ثم ما أدري وقد خرجت منه إلى آخره، حتى لو ذيك ما موجودة نعيش إحنا وموثقة ابن مسلم مو هي ما يضر ما يضر، لأن في مورده هي إيه ابن بكير عن محمد بن مسلم، بس هذا عدنا كنا نقول يعتبر الدخول، مو تصور على أنه لأجل صحيحة زرارة إحنا شنو أقمنا الدنيا وأقعدناها واعتبرنا ما اعتبرنا. واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، يعني إذا شككنا في صحة الركوع، أدري جايب ركوع بس ما أدري أنا هذا الركوع انحنيت بي إلى المقدار، لا أقول إذا أقول انحنيت بي أقول انحنيت بي إلى المقدار اللازم، أو أمور أخرى هسه استقرار أكو كان بي، طمأنينة كان بي، لو عمدا أنا ما اطمئنيت خلاص أسوي عمدا ما الله إيه إهنا أنا لازم أدخل في الغير أو لا؟ هل يتوقف صدق قلنا العنوان المأخوذ في عدم الاعتناء بالشك شنو هو عنوان المضي؟ إهنا أنا شنو المضي هم يتوقف على أو لا؟ أنت ما دام أصل الشيء محرز تتيقن أنك أتيت به، فبعد ما يتوقف صدق المضي على الدخول في الغير، مضي يصدق أنت قايم من الركوع، بعد شنو ركوع جاي لكن ما تدري صحيح أو غير صحيح، فهنا أنا المضي يصدق بعد أحكي أكثر لو لا. فنتيجة لذلك يتضح على أنه عدنا ملاك واحد حتى إحنا شنو نستمر بصلاتنا بعملنا، هو أن توفر عنوان المضي، لكن هذا عنوان المضي بلحاظ مورد قاعدة التجاوز يختلف عن المضي بلحاظ إهنا في مورد قاعدة الفراغ صدقة يكون شنو أسلس وأسهل، لأن أصل الجزء أو أصل العمل اللي يشك في صحته نحرز الإتيان به، بينما هناك لا. أتكلم أكثر لو واضح. قال إن باء إنه حيث اعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير فيلزم أن يكون ذلك معتبرا في قاعدة الفراغ، وهذا من جملة الثمرات. مؤول قلنا على أنه شنو تترتب بعض الثمرات على عد القاعدتين واحدة أو ثنتين تسأتي الإشارة إليها أو إلى بعضها، هذه هم من جملة ماذا؟ فيلزم أن يكون ذلك معتبرا في قاعدة الفراغ أيضا بناء على وحدة القاعدتين وعدم اختلافهما في المجعول. اثنينات المجعول مثلا ماذا؟ التعبد بوجود العمل صحيح كما ذهب إلى ذلك منه مثلا شيخ الأعظم، وهذا ما يمكن عده من أحد ثمرات البحث عن وحدة القاعدتين وتعددهما. وفيه أن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير، يعني بما هو دخول في الغير يعني قضية تعبدية مو لأجل صدق المضي، فاعتباره في قاعدة الفراغ حينئذ جيد لوحدة القاعدة، ما يعتبر بهذا يعتبر بهذا لاستظهار وحدة القاعدة، إلا أن أصل اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز محل تأمل، ما عدنا هو صحيح الدليل ذكر لكنه مو لأجل نكتة تعبدية. والوجه في ذلك يعني الوجه في عدم اعتبار إمكان القول بعدم اعتبار الدخول في الغير حتى في قاعدة أن الملاك لعدم الاعتناء بالشك هو المضي عن الشيء جزء كان أو كل. فإن موثقة محمد بن مسلم قال بكل ما مضى وشككت فيه، هنا الظاهر بعد النقل كله بالمضمون وإلا إيه، هذا مع الأسف كان مناسب التحفظ على الناس ألطف. خب ظاهرا كل ما مضى وشككت فيه ما عدنا زين، بيد أن المضي، لكن المضي عن الشيء يختلف محققه ما يتحقق به باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء اللي هو مورد شو نسجل جلال تجاوز أو في صحته قاعتم. فمتى ما كان الشك في أصل وجود الشيء فالمضي عنه لا يتحقق إلا بالدخول بالانتقال إلى الجزء المتأخر عنه. ليش؟ لماذا؟ لأنه حتى يصدق مضي لو وتجاوز لو عن نفسه لو عن محل له عن نفسه، وهذا حي على الصلاة متوقف عليه من على نفس الشيء. المفروض انت اصلا ما محرز الاتيان بنفس الشيء حتى تحرز، حتى شنو يصدق تجاوزته مضيت عنه وعن محله، هذا هم لا يصدق الا بالدخول. هذه النكتة. قال إذ ما دام أصل وجود الشيء مشكوكا فكيف يصدق المضي عن الشيء؟ إنه لا يصدق إلا باعتبار مضيه عن محله لا عن شنو؟ لا نفسه، لا عن الشيء نفسه. ليش لا عن الشيء نفسه؟ بعدين نجي إلى محله. قال وإلا إذا ما يعتبر المضي عن محله فالمضي عن نفسه لا يمكن صدقه ما دام أصل وجوده مشكوكا. هذا واضح. خب نرجع إلى الكلام، إنه لا يصدق إلا باعتبار المضي عن محله، والمضي عن المحل عن محل الجزء لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق. حينئذ نقول فات المحل مضي. ومن هنا اعتبر لأجل هذه النكتة، لأجل تحقيق عنوان المضي اعتبرنا شنو؟ الدخول. قال ومن هنا اعتبر في قاعدة التجاوز أي عند الشك في أصل تحقق الجزء الدخول في الجزء اللاحق. إن اعتبار ذلك ليس الاعتبار إن اعتبار ذلك ليس الاعتبار الدخول في الجزء اللاحق بعنوانه، يعني مو الأمر شنو؟ أحسنت. بل لكون ذلك طريقا لتحقق المضي. هذا بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. يبقى قاعدة الفراغ، مورد قاعدة الفراغ اللي هي شنو؟ الشك في صحة العمل المأتي به. قالوا هذا فقه. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ أي الشك في صحة الشيء المتحقق سواء كان جزءا أم لا، ركوع كما مثلنا أو الصلاة شكيت في صحتها بعد ما سلمت، فبما أن الشيء المشكوك صحته يتيقن بوجوده فالمضي عنه لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، بل بالانتهاء عنه يصدق المضي. والخلاصة أن الشارع ببركة التعبد من خلال مثل موثقة ابن مسلم ألغى الشك بعد المضي عن الشيء، ولم يعتبر في إلغاء الشك سوى المضي عن الشيء، إلا أن تحقق المضي عن الشيء يختلف باختلاف الشك متعلق الشك باختلاف متعلق الشك اللي عبر عنه باختلاف كون الشك في أصل الوجود مورد قاعدة التجمع، أو كونه في صحة الشيء الموجود قاعدة الفراغ. فعدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود يشترط فيه الدخول في الجزء اللاحق، لأنه لا يصدق المضي إلا بذلك، إلا بالدخول في الغيب. بينما عدم الاعتناء بالشك في صحة الموجود لا يلزم فيه ذلك لصدق المضي بدونه، اللي هو الملاك في عدم الاعتناء بالشك. وهذه من النكات المهمة التي يلزم الالتفات إليها، وهي أنه في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير، بخلافه في قاعدة الفراغ فإنه لا يعتبر ذلك بالرغم من وحدة فحتى لو سلمنا بوحدة القاعدتين مع ذلك نقول هذا يعتبر ذاك لا يعتبر. النكتة هي أننا شنو لو رجعنا إلى الأدلة نشوف متى لا تعتني إذا صدق المضي. صدق المضي يختلف باختلاف النحوين، وما ذاك إلا للبيان المتقدم. جيد أمشي؟ قل يا بتر الدخول في الغير معتبر في هذا ما معتبر في ذاك، أو عند المرزى النائلي معتبر في كليهما. خلي نقول خب هسا هذا الغير شنو المقصود به؟ هل المراد بالغير اللي يعتبر الدخول فيه في تطبيق قاعدة التجاوز مثلا، أو تطبيق كلتا القاعدتين بناء على بعد سأنا أقتصر على التجاوز أنت عممها على بعض النظريات، واضح شنو؟ هل الجزء الذي يعتبر الدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز خصوص الأجزاء المستقلة اللي الشارع جعلها بنحو الاستقلال، ركوع، سجود، قراءة، تشهد، هذا المقصود؟ بس هو راح يتضح. أم يعم جزء الجزء الحمد هو الواجب في هذا. شنو سألت لما تفتح منهاج الصالحين شو يقولون؟ يقولون الواجبات الصلاة مثلا 10-12، القراءة ما يقولون بعد الحمد، ورقم 4 السورة القراءة. فالسورة جزء جزء. فهل المقصود بالأجزاء اللي يعتبر الدخول بها في جريان قاعة التجاوز هو الجزء المستقل كامل الصلاة؟ إذا أنت شنو شكيت به بعد ما دخلت بالركوع اتعدى، أما إذا شكيت بالحمد وطبيت أنت كل الداخل فيه قل هو الله أحد، لا، لأنك أنت بعدك ما داخل بالغير، وما دام مداخل بالغير شنو لازم أحكي أكثر أوضح له؟ واضح؟ خل. هذا سؤال. خل من هذا راح يجي سؤال آخر بناء على التعميم لجزء الجزء. خب أقول لك الآيات شلون؟ متذاك الطفل قال له لأقول واحد، قال ما يقول واحد. لك ليش ما تقول واحد؟ قال مو إذا أقول واحد يقولوا لي شنو؟ قول اثنين همات، وما تخلص واثنين ثلاثة وتقولون الأعداد شنو لا تتناهى. أفرض السهنان أمات إذا قلنا يا عم جزء الجزء وهي الحمد وقل هو وفي أمان الله، لا الدورة تعال إلى الآيات، الآيات همات إلى الكلمات، الكلمات هم إلى الأحرف. فهل يصدق الدخول في الغير لو قلت قل باللام شكيت القاف بشكل قلتها لو أنا ابتداء ماذا طلع من لساني أصل الإتيان تجري قاعدة التجاوز أو لا؟ واضح؟ على كل تقدير هل المقصود بالأجزاء، هل الغير مختص بالأجزاء أو يعم المقدمات أيضا؟ يعني لازم أنا داخل بالسجود حتى أقول ماذا ما أعتني إذا شكيت بالركوع لو الهوي إلى السجود كافي. أنا مو بكيفي أجي أتبرع. الدليل إيش قال؟ وقد دخلت في غيره. هذا الغير يصدق على المقدمات أيضا لو يراد منه خصوص الأجزاء. بغض النظر عن شنو الشمول والتعدي إلى جزء الجزء، التعدي إلى جزء جزء الجزء، ولا واضح له لا؟ فهل من ناحية أخرى هل المراد بالغير خصوص الأجزاء أو يعم المقدمات؟ المقدمات خد تضع شنو مثالها؟ سيد محمد واضح؟ أو لا أكثر من هذا روح صير كذا نقول شنو نقول على أنه أو يعم حتى شنو المأتي به سهوا كمن قام في مكان التشهد الركعة الثانية ما تشهد سهوا قام، هذا قيام زائد أو لا زائد؟ شك في أنه سجد أو لا. لو كان طاب بالتشهد بالركعة الثانية ويشك كمل ساجد لو لا شنا نقول له؟ أحسنت. هسه الآن إذا أتى بغير لا كالغير ما أدري واضح شنو هذا هم ما تتشبي عموم هذا وقد دخلت في غيره يشمل حتى ال المأتي به سهوا، مو ما أبدأ أعبر جزء تقول لي هنا أنا هذا مو جزء، أعبر عنه ما أدري كذا غير تقول لي هو كلامنا في الغير. فهذا لابد من ال. ثم هل المراد بالغير خصوص الأجزاء الواجبة لو يعم المس؟ يعني أنا إذا شكيت بأصل القراءة حتى ما أعتني الشكي لابد من كوني قد دخلت في الركوع لو يكفي الدخول في القنوت في الركعة الثانية. قنوت خمو من الأجزاء الواجبة، واضح لو لا؟ هذه أمور لابد من الوقوف عن المتيقن من خلال الأمثلة التي ذكرها زرار في الصحيحة هو الأجزاء المستقلة. اقرأ كذا في صحيحة زرار أجزاء المستقلة. هسه ما علينا تقول لي إذا قرأت إسماعيل ابن جابر غير شكل لعله مو كلها أجزاء مستقلة، هسه هذا نقف عنده إن شاء الله فيما بعد. هذه تساؤلات لابد من الإجابة عنها. هذا البحث سأل الآن أفرد لأجل ماذا؟ أن نتطرق إلى هذه التساؤلات وأجوبتها، واضح؟ فقال ذكرنا أن شرط جريان قاعدة التجاوز أي عدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود الدخول في الجزء الثاني، لأن قاعدة الفراغ قلنا لا يعتبر، فهل ذي إحنا مرتاحين لسه؟ لكن طبيعي إذا ما مرتاح ذهنك سيدنا سيد جلال ثم نعتبره هنا في تفسير للغير هناك هم هذا بعد مو تعب نفسك تجي تبحث مرة أخرى. الدخول في الجزء الثاني وليس ذلك إلا من باب قلنا شنو؟ توقف تحقق المضي وصدق عليه. وهنا نتساءل عن ذلك الغير، وفي هذا المجال نطرح عدة أسئلة لنجيب عنها. واحد، الدخول في جزء الجزء مثال ما تتضح مما ذكرت. بسم الله الرحمن بعنوان قل هو القلت بس شكيت أنا أصلا هي جايب الحمد لولا مو أنه صحيح جايبها لولا لا أصلا جايب أنا بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد جايبها لولا أتيت بها أو لا. هذا هنا أفتونا مأجورين يصدق دخول في الغير. يعني سيد محمد المناسب شنو مضي يصدق، مضي يصدق. يعني احنا كله بعد ارجعنا علما ها للمضي، قلنا الملاك هو صدق المضي من خلال موثقة ابن مسلم. فبالدخول في السورة اللي هي جزء جزء يصدق او لا؟ ها مرة عندنا كلمة جزء موجودة وين في اي النص، يعني في المدرك الدليل. فلازم نشوف احنا شلون شنفهم العرف ايش يفهم من الجزء ما لم يكن هناك انصراف. فما دام اكو كلمة جزء ومطلقة فوين ما يصدق عليها جزء قد يصدق حتى على جزء الجزء، لأن جزء الجزء جزء. ومرة لا، مو عنو كلمة جزء عنوان جزء الغير، والغير همات لازم نشوف على أنه الغير مختص بنفس الجزء أو بجزئه أيضا يصدق الغير، ويصدق له لا الغير ويصدق الغير. وما دام يصدق الغير إذن المناسب عدم الاعتناء بالشك، واضح؟ فإذن أنت بأي شكل من الأشكال تريد كذا يمكن أن يقال بصدق الغير على الدخول، بصدق الدخول في الغير، بصدق بالأحرى بالأحرى بالأحرى، بصدق المضي. فيما لو دخل الإنسان المصلي في جزء الجزء ثم شك فيما سبقه، واضح أو لا؟ هسه شيخ أحمد من حقه أن يسأل، يقول شا أنت صحيحة زرارة لما ترجع لها شو هناك السؤال اللي مطروح أو الأمثل من جملة الأمثلة المطروحة كل الحمد والسورة مو الحمد فقط. رجل شك في القراءة وقد ركع، مو في الحمد وقد دخل في سورة أخرى. نقول لك خاصة هناك اللي مذكور بالكذا من باب أنه شنو مثال جايب هو هذا المثال، وثانيا هذا المثال ورد في كلام من لو الإمام كان ممثلك مثال شنش تقول أكو إلى خصوصية بركت. ليش الإمام ما يجيب الفرد الخفي لما يجيب الفرد الجلي شوينا؟ لكن المفروض أن هذا وقع في على لسان زرارة. أنت باوع الإمام الجاوب عام مطلق لو لا، أنت شو عليك بهذا؟ مو الإمام يجي يذكر كل الأمثلة، قال وقد دخلت في غيره أو وقد دخل في غيره، وهذا يا عم ما لو دخل في السورة. أعيد له واضح. قال من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع لا يعتني بشكه لأنه شك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. ونسأل عمن شك في الحمد بعد الدخول في السورة فهل لا يعتني لشكه أيضا كما كان ما يعتني بشكه إذا دخل بالركوع بعد الالتفات إلى أن مجموع القراءة شنو جزء واحد وليست الفاتحة جزءا مستقلا في مقابل السورة؟ نعم لا يعتني لشكه لأن عنوان المضي صادق، لأن قلنا إحنا الملاك هو صدق المضي. هذا مضافا إلى أن مجموع القراءة إذا كان جزءان فجزء فأبعاضه أجزاء أيضا، ولم يفرض في قاعدة إذا خرجت من شيء ودخلت في غير أن يكون الشيء جزءا مستقل. أصلا هو هذا البحث على أنه جزء جزء، هذا إذا كان لسان الدليل يشتمل على عنوان أي الجزء، حتى نجي نقول الجزء يصدق لما إحنا محورنا البحث حول عنوان المضي. مضي عن الجزء؟ ها؟ لا عن ماذا؟ لا عن جزء الجزء، عن الشيء. شنو قل لي؟ إذا قلت لا ليش تتكلم بالجزء؟ أي هو في صحيح الزرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. سأنت بعد هاي جزء جزء جزء، هذه يعني أنت بعد شنو مستفيدها؟ تقول المقصود هو الجزء، يعني عنوان شنو خلينا نقول طريقي مرآتي مو موضوعي. مقصود المؤلف وغيره لما هذا هذا، وإلا إذا يريد موضوعي نقول له هو ما وارد لفظ الجزء. سأضرب بالكمبيوتر وشوف ذن الروايات أصلا أكو لفظ الجزء ما أكو. جيد خب، لا يقال إن صحيحة زرارة مثلت بالشك في القراءة في مجموع الحمد والسورة بعد الدخول في الركوع، ولم تمثل بالشك في أبعاض القراءة. وكان المناسب هو لو جايب أبعاض القراءة يتضح ذاك الفرد، أما لما يجيب ذاك الفرد ما يتضح. موجي لو لا؟ قال فإنه يقال إن ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة، من باب المثال سفارضين الشك وين إحنا في القراءة لا في أبعاضها، وهذا لا يدل على عدم صحة الفروض الأخرى. يعني إذا قلت شنو شك في الركوع وقد هاي لما ترجع إلى صفحة 40 أعلى صفحة 40 هي بعد أكو شك في التسبيح وقد ركع، شك في التشهد وقد نهض، شك في ما أدري شنو وقد ما أكو. ماذا تقول هناك؟ تقول ما دام ما فرض الشك فيها فإذن هي ليست موردا لي لو تتمسك بإطلاق أو عموم. إذا يا زرارة إذا خرجت قل لي تتمسك قطعا موت لولا. أعيد الأمثلة لو واضحة، أمثلة أكو موارد للشك في الأجزاء ما مذكورة بالصحيحة، هذه قل لي مورد لقاعدة التجاوز إذا شك فيها لو ليست موردا. نقتصر على ذن الأمثلة الأربعة مورد. ليش؟ لأن إذا الميكروفون كان بيد زرارهم يحتمل كان يسأل ترى حتى عن الآية، بس الإمام قال له ما تخلص مثلا، شاف ما تخلص هذه الأسئلة اطلع ضابط ينطبق صالح للانطباق على ما دام صالح للانطباق على الكل وما استثنى الإمام وفي مقام البيان خلص كافي. صح واضح. قال لا يدل على عدم صحيح، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الأمثلة قد ذكرت في كلام زرارة دون الإمام، وكلام الإمام كان شنو مشتمل على هذا المهم. أحسن ضابط كلي قاعدة عامة. ثم إن من الغريب، لكن سبحان الله تشوف الشهيد الثاني المرزى النائيني قدس الله أنفسهم غيرهم قالوا على أنه لا هذا لازم الجزء مستقل حتى نقدر نطبق قاعدة التجاوز. جزء الجزء ما يمكن تطبيق قاعدة التجاوز فيها. خب أنا راح أطبق لأن عندي غرض. قال ثم إن من الغريب ما نسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني والميرزا من اعتبار الدخول في الأجزاء المستقلة، يعني ولا يكفي الدخول في أجزاء الأجزاء، ووجه الغرابة أن ذلك خلف إطلاق كلمة الجزء. ما في كلمة الجزء. آه. فالمناسب إيه المقصود يعني ما أدري مرجع الغير الغير الكذا بعد أنت بعد هذا جيد أحسن إيه مغيره غير ذلك الشيء فهالذي إيه نقتصر على الشيء تريد أي كلمة جزء المهم فلا بد أن يراد منها شنو نظرة مرآتية منظورة بنظرة مرآتية طريقية وإلا واضح. وكان هاي ترقيع أنا وياك وإلا كلمة هم لازم ما موجودة لو أطلاق الجزء نقول إيه مرآتية أما يعني أكو فرد ماذا ها اي ما هذا اي لا اقول انا هل الاصرار على الجزء مو هذا الاصرار يصير باضافه همات كلمه اطلاق كلمه لو اطلاق الجزء نقول اطلاق يعني شنو الغير اطلاق الشيء اطلاق اي خب واضح بعد اكثر من هذا كلمه الجزء المذكوره في صحيح الزرارة وسياتي تقريب الميرزا لعدم الشمول خب الدخول في آية أخرى قلنا هذه الأسئلة شنو تقع تباعا بعد الدخول في آية أخرى مشمول أو لا كملنا الدخول في كلمة أخرى الدخول في حرف يعني إذا شك في حرف وقد دخل في الحرف اللاحق يعتني بالشك أو لا هذني أقراهن طبيعي المرزا النائين رحمة الله عليه ذكر بأن قاعدة التجاوز لا تجري في مثل ذلك وهو هو بالسورة والكذا لعله ما يقبل فكيف بالآية المهم خنشوف التوجيه اللي يذكره التوجيه خنشوفه عام أو خاص شفنا الأجزاء مثلا الآية أو أجزاء الحروف في الصلاة يعني لو نظرنا إلى الصلاة أجزاء الحروف لا تقول الحرف ساتلنا الكلمة هي الحروف. هل في الصلاة يعني لو نطلب الروايات أن في الصلاة مو مأخوذة يعني هل لو بنعطش بالدقة أي صحيح عندنا جزء عندنا جزء الجزء لكن في الصلاة ما كان نظرها إلى أجزاء الصلاة ما هي أجزاء الصلاة لم يقل الآية والحروف الآية واجبة قال هذا الركوع والسجود وكذا سيد محمد منك بعيد مباشر عيد ان شاء الله سلشت قرينا تعزي احنا مباشر عيد مو احنا قلنا جزء وكذا عيف مضي قد تشوف المضي يصدق اذا شك في حرف وقد دخل في حرف لاحق او لا سألي جزء جزء وهذا احنا هذا ما نريد اخو حتى تقول والله احنا اللي واجب علينا كل القراءة وليس أبعاضها مو الحمد على حدة والسورة على حدة وإذا كان الحمد على حدة مو كل آية منها على حدة وإذا كان كل آية مو كل كلمة وإذا كل هذا ما نحتاجه بقى احنا لأنه كلام في المضي يصدق مضي أو لا بعد هذا احنا شو علينا بخلي ما واضح لو لا فمو مهم أنه شنو يصدق جزء على الجزء الجزء أو لا أو النائين قدس الله نفسه الزكية في تقريب عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل الآيات بل حتى في السورة المناسب في الآيات خلينا نقول في الكلمات قال هو أنا أرى أن المجعول من قبل الشارع مو قاعدتي إيش قال قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ يعني إذا شكيت بصحة المركب قول إن شاء الله صحيح لا تعتني بالشك لكن الشارع تنزيلا من خل ببركة رواية صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر نزل الشك في الجزء منزلة شنو بالتنزيل احنا تعدينا الى وإلا احنا ما عدنا قاعدتين مجعولات قاعدة فراغ بس. إذا شكيت بصحة الجميع توكل على الله ولا تعيد. لكن الشارع نزل أجزاء المركب منزلة المركب، قال إذا شكيت أنت همات بالأجزاء حكمك نفس حكم ما لو شكيت بتمام المركب. بتمام المركب شنو حكمك حتى أعرف هذا شلون لما نقول الطواف بالبيت نزل منزلة الصلاة، غد غير أعرف حكم الصلاة شنو حتى أقول أن هذا نزل منزلته فيحمل نفس الحكم. هنا أنا همات، ولابد أن يكون للمركب إذا شك فيه حكم من الأحكام، والمفروض هو عدم الاعتناء بالشك. فالجزء أيضا نزل منزلة المركب في هذا الحكم لا تعتني به إذا شكيت. خب بعد منو جاي يتكلم؟ مرز يقول إذا كان التنزيل مطلق فأنت بكيفك، بعد أي جزء أي كذا تقدر شنو تقول هذا نزل منزلة المركب. لكن المفروض نشك في سعة وضيق دائرة التنزيل، القدر المتيقن منه شنو الأمثلة اللي ذكرت في الصحيحة، والأمثلة اللي ذكرت في الصحيحة ما تشمل جزء السورة فضلا عن أحسنت السورة والحمد فضلا عن هذا، لأن القراءة وارد بها. أعيد لو واضح سيد جلال، ها؟ قال هل الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى لا يعتنى به أيضا؟ يعني كما لا يعتنى فيما لو دخل في السورة وشك في الحمد مثلا في جزء. ذكر المرزا في أجود التقريرات عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك. ليش؟ لأن في مثل ذلك ياهو، مو في ذلك، في مثل ذلك، لأن هذا يعم حتى السورة والحمد. لأن هناك أما قلنا ومن الغريب أن المرزى كذا لتوجيه يأتي، التوجيه ذكره المؤلف وين في الآية والآية، وإلا هذا التوجيه يأتي أيضا في السورة والحمد. واضح؟ لأن المجعول حسب مبناه هو قاعدة الفراغ فقط، بخلاف بيناتنا حتى يبقى ذهننا، بخلاف سيد خوي حيث قال إن المجعول فقط قاعدة تجاوز، والشك في الصحة منشأ شنو الشك في أنه الجزء جايبة مالته له، لا أصل إتيان جزء من أجزاء أو شرط من شرائطه، تتذكرون ولا لا؟ لأن المجعول حسب مبناه هو قاعدة الفراغ فقط، أي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من تمام المركب. غايته أن الشارع نزل أجزاء المركب منزلة تمام المركب في عدم الاعتناء بالشك بعده. والقدر المتيقن من التنزيل إذا كان أكو إطلاق بالتنزيل حلو، لكن المفروض ما أكو إطلاق حسب نظر الشريف، لذا القدر المتيقن مهمل مجمل فيقتصر على القدر وإلا إذا أكو إطلاق ما إلى معنى نقول القدر المتيقن مو تشيله لا، لأن إطلاق معناه في مقام الإطلاق معناه المتكلم في مقام بيان، بعد إجمال ما أكو حتى قدر متيقن. قدر متيقن يعني فرع الإجمال فرع الإهمال. والقدر المتيقن من التنزيل المذكور في مثل صحيحة ابن في صحيحة الزرار هو تنزيل الأجزاء المستقلة، يعني كل القراءة كما تشهد به الأمثلة. هذا بيان المرزة، وفيه أنه لو سلم هذا ما بيشيء إسا، حتى لو قبلنا اللي ذكره أنه يا ترى المجعول شنو بشكل ما تكلمنا مع الأعظم، خلي المجعول هو شنو، خلي يكون كلتا القاعدتين واحدة فيما تقدم. إسا هنا نقول خلي المجعول هو خصوص قاعدة الفراغ، وهذه شنو نزل مورد قاعدة التجاوز. لكن انت شعليك بهذا المهم قلت شنو في مورد التنزيل؟ ليش تقول اكو اج؟ ليش تقول اكو اج اجمال حتى نتمسك ونقتصر على اطلاق اكو شيء؟ اذا خرجت من شيء ما قال له اذا خرجت من شنو جزء مستقل وكذا وما ادري، او قول او خرجت من ماذا جزء حتى تقول والله الجزء ما ادري يعني مقصوده، حتى لو كان جزء الجزء او كان هي لعل اللي سبب الـ هذا الفكره وقدر متيقن ان الشيء مهمل ما معلوم شنو، وناخذ باطلاق الامام اي شيء واضح له لا. قال وفيه انه لو سلم المبنى يعني كون المجعول خصوص قاعدة الفراغ، فيمكن أن يقال إن إطلاق كلمة شيء في صحيحة زرارة شامل للجزء غير المستقل، وبذلك يثبت التنزيل في الأجزاء غير المستقلة أيضا. الدخول في كلمة ثانية إلى ما بعد غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah'a emanet.